أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم أولياؤكم في الحياة وما يلقاها إلا ذو حظ شيء صدق الله.